بعت لك على الواتس ما بتردش ليه؟ قبل بقى خلص. بقول لك افتح الواتس. والواتس بتاعي مش عارف ماله اليومين دول. واتساب مع شيماء سعفان على الشرق الاوسط في رمضان. الشعر الحلمنتيشي ياسر أطامش، رمضان كريم. الله أكرم إن شاء الله. تسمح لنا نكون معاك أونلاين على الواتساب؟ تحت أمر. صورتك إيه على الواتساب؟ صورتي الرسمية بالبدلة والجرافطة. كان نفسي أطلع بالطربوش بس للأسف ما لقيتش طربوش. لو عندك طربوش يا ريت تديهولي. الشعر الحلمنتيشي ياسر أطامش، شعارك إيه على الواتساب؟ شعاري سألت عن مثلي فقالوا مفيشي من شاعر حمش وحلمنتيشي. الشاعر ياسر أطامش، بتحب تقابل مين دايما على الواتساب؟ مراتي حبيبتي طبعا، وهي بقى عاملة حاجة ظريفة قوي، حتى صورة مارلين مونرو على الواتساب، فهي عارفة ان انا بموت في مارلين مونرو. أيوة. فما اقدرش اول ما بتبعت لي لازم ارد على طول وتأمل في الصورة الجميلة، ومراتي اجمل طبعا منها بكتير. يعني ياسر أطامش، بتبعت لمين اول ما بتصحى من النوم صباح الخير؟ بحب ناغش البنت ضحى لان هي محاميه وغلبويه وبتاعت قفشات ونكت، فاول ما بصحى لازم اقعد اناغشها، اقوم بعت لها نكته تقوم حتفاني بقفشه، نقعد يعني ايه نعور في بعض كده على الصبح يعني. الشاعر الحلمنتيشي ياسر أطامش، مشترك في كام جروب على الواتساب؟ والله انا مش مشترك، هم اللي بيشكوني غصب عني اكيد، واجي ابص الاقي نفسي داخل في 20 جروب، وكل جروب يقوم باعت لي كل يوم 70 80 رساله، وكل شويه الموبايل يقعد ان واحد بيقول سلام عليكم، والتاني يقول له انا عندي مغص، التاني يقول له ربنا يعينك، ده انا طلعت مراتي، ده انا مش عارف ايه، جننوني. فبطلع من الجروبات كلها باستثناء في جروب بتاع ايه احلى لمه، اللي هي اللمه بتاعت عيلتنا يعني. ياسر أطامش، انت ادمن لجروب الشعر الحلمنتيشي؟ لست ادمنا. ببحث عن ادمن، لكن انا يعني على طول في الشعر الحلمنتيشي، يعني لا يمر يوم الا لما بكون ايه كاتب حاجه دمها خفيف، قفشه، نكته، ابيات كده يعني. ياسر أطامش، ايه احدث جروب ليك على الواتساب؟ احدث جروب هو بصدد يعني ان انا هعمله، اللي هو منمنمات قطميشي بالفصحى والحلمنتيشي، ده جروب اللي انا عايز اعمله، اللي هو بيتكلم عن يعني يقول اي حاجة في بيتين شعر، يعني اي حاجة دمها خفيف، يعني مثلا ايه انا بقول عن الحب ان الحب زي لعبة توم وجيري، فبقول حبيبة قلبي لا تفتري، فاني محب وقلبي طري، كفاكي مقالب لا تخسريني، وإن كنت توما فإني جيري. ياسر أطامش، مين اللي هتبعت له النهاردة رسالة صوتية على الواتساب وهتقول له إيه؟ أبعت لكل صائم رسالة أقول له ها هو الصوم قد وصل، فاحذر الأكل يا عسل، كل قليلا ولا تزد فمن الأكل ما قتل، وكل سنة طيبين ورمضان كريم، العائش على الهامش ياسر بن خطاب. وبكرة اوعى تفتح الواتساب.